بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 25 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. الأوزان الشاذة في المصدر الميمي والظرف الميمي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشذ الذي عن ذلك اعتزل، مظلمة مطلع المجمع، محمدة مذمة، منسك مظنة البخلاء، مزلة مفرق، مضلة ومدب، محشر، مسكن، محل من نزلا، ومعجز، وبتاء، ثم مهلكة، معتبة، مفعل من ضع ومن وجلا، معهم احسب، وضرب وضرب وزن مفعلة، موقعة، كل ذا وجهاه قد حملا. أولا، مظلمة، وهو مصدر ميمي، من ظلم يظلم، مظلمة قياسا، ومظلمة شدودا. ثانيا، مطلع، وهو مصدر أيضا، من طلع يطلع، مطلعا قياسا، ومطلعا شذوذا. ثالثا، مجمع، وهو ظرف ميمي، من جمع يجمع، مجمعا قياسا، ومجمعا شذوذا. رابعا، محمدة، من حمد يحمد، محمدة قياسا، ومحمدة شدودا، وهو مصدر ميمي. خامسا، مذمة، من ذمه يذمه، مذمة ومذمة شدودا، وهو مصدر ميمي. منسك، وهو السادس، وهو ظرف ميمي، من نسك أي عبد، ينسك منسكا قياسا، ومنسكا شذوذا. سابعا، مظنة، وهو مصدر، من ظن بمعنى بخل يظن، مظنة قياسا، ومظنة شذوذا. ثامنا، مزلة، وهو ظرف ميمي، من زل يزل، مزلة قياسا، ومزلة أو مزلة بالكسر قياسا، ومزلة شذوذا. تاسعا، مفرق، وهو ظرف ميمي، من فرق يفرق، مفرقا قياسا، ومفرقا شذوذا. عاشرا، مضلة، وهو مصدر ميمي، من ضل يضل، مضلة قياسا، ومضلة شذوذا. الحادي عشر، مدب، وهو ظرف ميمي، من دب يدب، مدبا قياسا، ومدبا شذوذا. الثاني عشر، محشر، وهو ظرف أيضا، ظرف ميمي أيضا، من حشر يحشر، محشرا قياسا، ومحشرا شذوذا. الثالث عشر، مسكن، وهو ظرف ميمي، من سكن يسكن، مسكنا قياسا، ومسكنا شذوذا. الرابع عشر، محل، وهو ظرف أيضا، من حل بالمكان يحل به، محلا قياسا، ومحلا شذوذا. وفيه أيضا حل يحل، محلا قياسا، ومحلا شذوذا. الخامس عشر، معجز، وهو مصدر ميمي، من عجز يعجز، معجزا قياسا، ومعجزا شذوذا. السادس عشر، معجزة بالتاء، وهو مصدر ميمي، من عجز يعجز، معجزة قياسا، ومعجزة شذوذا. السابع عشر، مهلكة، وهو مصدر ميمي، من هلك يهلك، مهلكة قياسا، ومهلكة شذوذا. ومعتبة، وهو الثامن عشر، وهو مصدر ميمي، من عتب يعتب، معتبة قياسا، ومعتبة شذوذا. وبعدم التاء، معتبا قياسا، ومعتبا شذوذا. التاسع عشر، موضع، وهو ظرف ميمي، من وضع يضع موضعا، وموضعا شذوذا، موضعا قياسا، وموضعا شذوذا. العشرون، موجلا، وهو ظرف ميمي، من وجل، من وجل يوجل، موجلا قياسا، وموجلا شذوذا. محسبة وهو الواحد والعشرون، وهو مصدر ميمي من حسب يحسب أو يحسب، محسبة قياسا ومحسبة شذوذا. مضربة وهو الثاني والعشرون، ظرف ميمي من ضرب يضرب، مضربة قياسا ومضربة شذوذا. الثالث والعشرون موقعة وهو ظرف ميمي من وقع الطائر، يقع موقعة قياسا وموقعة شذوذا. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 20 من شهر صفر 44,400 للهجرة، الموافق 30 من شهر أكتوبر 18,200 للميلاد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.